بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل الجازم فيحذف حركة الواحد نعم. ونون التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة، ولا يحذف نون جماعة المؤنث، فإنه ضمير كالواو في الجمع المذكر، نعم. فتثبت على كل حال. نعم. تقول: لم ينصر، لم ينصرا، لم ينصروا، لم تنصر، لم تنصرا، لم ينصرنا، نعم. لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصروا، لم تنصري، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم أنصر، لم ننصر. دقيقة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر الشيخ أن المضارع يدخل عليه ما ولا النافيتان فلا يغيران صيغته، كما تقول: لا ينصر، لا ينصران، لا ينصرونه، أو ما ينصر، ما ينصران، ما ينصرونه، فقط يأتي التغيير في المعنى المضارع من الإثبات إلى النفي فقط، ولا يعملان في المضارع الجزم أو النسبة. ثم شيخ يقول: الجوازم، يعني واعلم أنه يدخل الجازم على المضارع أيضا. وما هو الجازم؟ الجازم كما ذكرنا لكم 15، خمسة حروف وعشرة أسماء. أما الحروف كإن ولم ولما ولام أمر الغائب ولا النهي، هذه الخمسة من الحروف الجوازم تدخل على الفعل المضارع فتجزم المضارع بحذف يعني حركة أو بحذف النون. أما أسماء الجازمة فهي التي تجزم يعني فعلين، أما الحروف تجزم فعلا واحدا، إلا إن تجزم فعلين والباقي تجزم فعلا واحدة. أما إن مع باقي الأسماء الشرط والجزاء يعني تجزم فعلين، مثلا: من، متى، مهما، وأنا، أيو، إذ ما، حيثما، ما، أينما، وإذا في الشعر خاصة. فهذه الكلمات من الأدوات الجازمة تجزم فعل المضارع وتجزم والجواب أيضا، يعني تجزم الشرط والجزاء كإن الشرطية. إذن شيخ يقول: الجوازم مطلق يدخل الجازم، مراد بالجازم سواء كان من الحروف أو من الأسماء، والحروف خمسة والأسماء عشرة. نعم، قد ذكرنا لكم، والتفصيل قد مر عليكم في كتب النحو. ثم يسمى الجازم جازما لأن الجزم في اللغة بمعنى القطع، كذلك الجازم يقطع ويحذف من آخر المضارع الحركات أو الحروف، فلأجل هذا سمي بالجازم. الشيخ يقول: فيحذف حركة الواحد، أي فيحذف الجازم حركة فعل الواحد المذكر الغائب، وكذلك فعل المذكر واحدة المخاطبة والواحدة المؤنثة كذلك. مثلا يعني الجازم يحذف خمسة أشياء بحذف الحركة، وأسماء الأفعال الخمسة بحذف النون. أما نون الجمع الإناث، جمع الإناث، فلا تحذف لأنها ضمير. شوف يقول: ونون التثنية، أي يحذف حركة الواحد، ونون التثنية ونون الجمع وحركة الواحدة ونون الواحدة المخاطبة، وكذلك ولا يحذف نون جماعة المؤنث، لا يحذف لأنه ضمير وهو اسم كالواو في جمع يعني. إذن واحد نون التثنية مثلا لم مثلا في واحد المخاطب كما تقول بارك الله لم ينصر، فينصر فعل يعني مجزوم بدخول لم عليه، علامة جزمه حذف الحركة لأنه مفرد الواحد. والواحدة الغائبة أيضا لم تنصر، تنصر كذلك فعل المفردة فعل المفرد يعني فعل مفرد لكن يعني فعله واحدة الغائبة هي يعني تحتها مستتر. وكذلك من مفرد المخاطب لم تنصر، انظر المفرد المؤنث في الغائب مفرد المذكر في المخاطب يتشابهان، هناك لم تنصر هناك لم تنصر. والمتكلم الواحد لم أنصر، والمتكلم مع الغير لم ننصر. هذه الأشياء كلها كم؟ خمسة، مفرد غائب مذكر، مفرد غائب مؤنث، وكذلك بارك الله مفرد مذكر مخاطب، متكلم الواحد متكلم مع الغير. يعني من مجموع يعني أمثلة المضارع وهي 14 مثالا يعني يجزم بحذف حركة خمسة أشياء. إذن وبحذف النون مثلا التثنية بارك الله سواء كان غائبا مذكرا أو مؤنثا لم ينصرا ولم تنصرا، نعم. أو مثلا بارك الله فيكم في المخاطب لم تنصراني، لم تنصرون مثلا لم تنصرا لم لم لم تنصروا لم ينصروا لم تنصروا، انظر عفوا بارك الله في يعني في تثنية أفضل الخمسة لم ينصر لم ينصروا لم تنصر لم تنصروا لم تنصري، هذه الأفعال الخمسة الجزمها بحذف النون. ولكن نون جماعات المؤنث غائبا كان أو مخاطب مثل لم ينصرنا لم تنصرنا لا تحذف، لأن نون هذا النون ضمير وعلامة للفاعل كالواو، كما أن الواو ضمير للفاعل في جمع المذكر. الآن مثلا تفصيلها مثلا تقول لم ينصر مفرد مذكر غائب، لم ينصر تثنية مذكر غائب، لم ينصر جمع المذكر الغائبين، لم تنصر مفرد مؤنث غائب، لم تنصر تثنية مؤنث غائب، لم ينصرنا هذا جمع المؤنث غائب ولكن نون ضمير فاعل هناك لا تحذف. شوف في الباقي حذف. لم تنصر في المفرد المخاطب مجزوم بالسكون، لم تنصر بحذف النون، لم تنصر أو بحذف النون، لم تنصري بحذف النون، نعم بارك الله، لم تنصر مؤنث مثنى المؤنث بحذف النون، لم تنصرنا النون باقي ما حذفت النون، نون ضمير هناك، لم أنصر لم ننصر مجزومان بحذف الحركة متكلم واحد متكلم غير. إذن هذه الكلمات لعلكم إن شاء الله تدركون وتعلمون إذا دخلتم فيها وبدأتم بترتيب ونظرتم كيف حذفت الحركة أو حذفت النون من أي هذه الأمثلة. قد ذكرنا مجموعة أمثلة كم؟ 14 مثالا، خمسة بحذف إيش؟ حركة، والباقي بحذف إيش؟ النون، إلا نون الإناث ما تحذف لأنها من الفواعل. نعم بارك الله. يقول الشيخ مثلا هناك يقول ابن عيسى ونون جمع للإناث تذكر، شوف ونون جمع للإناث تذكر لأنها كالواو اسم مضمر، اسم مضمر ويسقط النونات ما عدا التي على جماعة النساء دلت. شوف ويسقط النونات ما عدا التي على جماعة النساء دلت. إذن هذه يعني كل حال أحوال الفعل المضارع من أمثلته. نعم بارك الله. ويدخل الناصب نعم فيبدل من الضمة فتحة نعم ويسقط النونات سوى نون جمع المؤنث نعم فتقول لن ينصر لن ينصر لن ينصروا نعم إلى لن أنصر لن ننصر. نعم بارك الله. نعم ومن نعم ومن الجوازم لام الأمر فتقول في أمر الغائب لينصر لينصرا لينصروا لتنصر لتنصرا لينصرنا. نعم وقس على هذا ليضرب وليعلم وليدخل وليدحرج وغيرها. نعم دقيقة. ثم شيخ يقول واعلم أيها الطالب أنه يدخل على المضارع الناصب كما يدخل الجازم فيبدل الناصب من الضمة فتحة أي المرفوع يصير إيش يعني مرفوع يكون منصوبا ويسقط الناصب النونات سوى نون جماعة المؤنث لأنها ضمير كما مر في الجوازم فتقول لن ينصره لن ينصره لن ينصره. شوف ينصره منصوب بلن لن حرف نفي ونصب واستقبال. شوف لن ينصره منصوب بلن لن ينصره منصوب بماذا بحذف النون لن ينصره كذلك منصوب بحذف النون لن تنصره مفرد مؤنث لكن منصوب بماذا بالفتحة لن تنصره بحذف النون لن ينصرنا ما حذفت النون نون ضمير هناك لن تنصر للفعل المفرد المخاطب منصوب بالفتحة لن تنصر مثنى مخاطب بحذف النون لن تنصر بحذف النون لن تنصر مفرد مخاطبة بحذف النون لن تنصر مثنى بحذف النون لن تنصرنا ما حذف منه الشيء نون الإناث ضمير لن أنصره لن ننصره بالفتحة للمتكلم الواحد أو المتكلم مع الغير منصوب بالفتحة ومن الجوازم لام الأمر لام الأمر الغائب كيف؟ فتقول مثلا يعني في أمر الغائب فقط هل تدخل على المخاطب؟ اختلاف في هذا البصريين يقول أن لام الأمر ما تدخل على الفعل المضارع المخاطب لأن المخاطب له صيغة كأنصر مثلا أنصر أنصر أنصر فما يحتاج إلى لام الأمر أما بعض الآخرين يقولون لا تدخل على جميع الصيغ لكن أمر الغائب بارك الله لينصر هذا لام يعني لام الأمر مدخلها في الغائب لينصر لينصرا لينصروا الجازم شوف بالسكون بحذف النون لتنصر لتنصرا لينصرنا دخل على إيش الغائب يعني مذكرا كان غائب أو مؤنثا لكن مبنيا للفاعل أما مبني للمفعول فيدخل على جميع السياق مثلا لينصر لينصر لينصر لتنصر لتنصر لينصرنا لتنصر لتنصراني لتنصرنا لتنصرنا لأنصر لننصر لتنصر لتنصر لينصرنا لأنصر لننصر في الفعل مثلا يعني المجهول تدخل على جميع السياق ما السبب نقول لكم هناك يعني أن فعل المضارع المخاطب كم صيغة؟ ستة صيغ مثلا تنصروا تنصراني تنصرون تنصرين تنصراني تنصرنا هذه الصيغ الستة بنيت بنيت منها صيغة أمر بالصيغة أنصر أنصرا أنصرو أنصري أنصرا أنصرنا. فالأمر الحاضر أو أمر بالصيغة يبنى من الفعل المضارع المخاطب بحسب حرف المضارعة. فلأجل هذا لا تدخل لام الأمر على المضارع المخاطب، لأن الأمر بالصيغة يعني يكفي عن دخول لام الأمر على المضارع المخاطب، بخلاف أمر الغائب، بخلاف متكلم واحد متكلم الغير، لأن فعل الأمر لا يبنى عن الغائب ولا يبنى متكلم الغائب واحد ولا متكلم مع الغير ولا يبنى من المجهول. فلأجل هذا تدخل على الغائب، على المتكلم الواحد، على المتكلم الغير، وعلى المجهولات جميعها. انظر بارك الله. إذن يعني ثم يقول بعض الصرفيين يقول أنها تدخل على الفعل يعني مخاطب أيضا، وقد جاء في بعض المثل القراءات فبذلك فلتفرحوا. تفرحوا هناك جاء هكذا فعل مضارع مخاطب دخل لام الأمر عليه. أو في الحديث لتأخذوا مصافكم، لتأخذوا مصافكم دخل على فعل مضارع المخاطب، لكن بقلة جدا. من أجل هذا يقول ابن عيسى ثم من الذي لفعل يجزم لام أفادت طلبا كليعلموا، كليعلموا، شوف كليعلموا. ثم من الذي لفعل يجزم لام أفادت طلبا كليعلموا، وجزمها لفعل غائب كثر وذي تكلم مخاطب نزر، إذ هما لفاعل قد بنيا وإن لمفعول فذا قد رويا. شوف وجزمها لفعل غائب كثر وذي تكلم مخاطب نزر، إذ هما لفاعل قد بنيا متى كان هكذا يعني وإن لمفعول فذا قد رويا. فإذا كان فعل مضارع غائب أو مخاطب أو متكلم يعني بني للمفعول تدخل اللام لام الأمر على جميعها، ولكن في المعلوم فقد تدخل على الغائب وعلى المتكلم الواحد متكلم مع الغير، ولا تدخل على المخاطب إلا بقلة على الشذوذ يعني هكذا، لأن أمر المضارع المخاطب المخاطب يكفي عنه عن لام الأمر بالصيغة. أمر بالصيغة يبنى عن المضارع المخاطب. أمر بالصيغة ستة صيغ وأصله ستة صيغ من فعل المضارع المخاطب، لعلكم فهمتم إن شاء الله. وقس على هذا ليضرب وليعلم، أي قس على أمر الغائب من باب الأول باب النسر باب الضربة، قف ليضرب ليضربا ليضربوا، لتضرب لتضربا ليضربنه. ثم في المخاطب ما تدخل إلا على قلة، لأن لأضرب لنضرب هكذا. أما على المجهول ليضرب ليضربا ليضربي إلى آخر يعني صيغة المعروفة من المضارع في المضارع تدخل اللام. وكذلك وليعلم، شوف ليعلم ليعلما ليعلموا إلى آخرها. كذلك الرباعي ليدحرج ليدحرجا ليدحرجوا هكذا. إذن الفعل المضارع تدخل لام الأمر الغائب على يعني على هذا يعني الفعل إذا كان للغائب سواء كان مذكرا أو مؤنثا مبنيا للفاعل أو المفعول به، وعلى المضارع متكلم الواحد والمتكلم الغير، ولا تدخل على مضارع المخاطب إلا على الشذوذ بقلة. نعم بارك الله. نعم. قال المصنف رحمه الله نعم. ومنها لا النهي. نعم. فتقول في نهي الغائب لا ينصر لا ينصرا لا ينصرو، لا تنصر لا تنصرا لا ينصرنا. نعم. وفي نهي الحاضر لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو، لا تنصري لا تنصرا لا تنصرنا وكذا قياس سائر الأمثلة. دقيقة هناك يقول ومنها لن ناهية أي من الجوازم لا الناهية وكذلك يقال لها لا الدعائية لأن النحو لا الدعاء لا النهاية هو اللي هي لا الدعاء لكن أدب تأدبا يقول لا الدعاء وإلا هي نفس لا الناهية تقول في نهي غائب إذا كان المضارع غائبا إيش تقول لا ينصر لا ينصر لا ينصر ثلاثة لمذكر لا تنصر لا تنصر لا ينصرنه يعني مضارع معنون إناث مبني لا يصير مجزوما بارك الله هذا في النهي الغائب أما في نهي المخاطب أو نهي الحاضر تقول لا تنصر لا تنصر لا تنصروا شوف نهي المخاطب مذكر لا تنصري لا تنصرا لا تنصرنا نهي المخاطب لكن مؤنث إذن وكذا قياس صحيح الأمثلة على قياس باب النسرة من لا يضرب لا يعلم لا يدحرج كلها فكل يعني لا الناهية تدخل على جميع السياغ المضارع فقط هناك سواء كان مبنيا للفاعل أو مبنيا للمجهول تدخل لا الناهي على جميعها أما اللام الأمر الغائب فقط في بعض الحالات كما مر نكتفي على هذا القدر إن شاء الله أو نقرأ نكتفي على هذا القدر إن شاء الله وصلى الله تعالى جزاكم على خير خلقه بارك الله وعلى فيك. آله وأصحابه أجمعين نعم إذا كان لكم سؤال تفضلوا عندكم أسأل يا شيخ بارك الله فيكم مرحبا بارك الله فيكم شيخ وفيكم شيخنا هذه يعني مثل التي مرت معنا يا شيخ في النحو نعم فيوجد فرق يوجد فرق يا شيخ يعني الآن في دراستها في يعني الأحكام تتغير يا شيخنا لا تتغير ولكن هذا الصرف أم العلوم هذا الصرف يعني بناء المادة الكلمة مثلا لا الناهية هناك ما قرأتم لا الناهية أنتم فقد قرأتم الجوازم للمضارع فقط كم عددها مرة ولكن هو نفس هذا ليس فرق بينهما إلا هناك اللا الناهية من غير ذكر فاعل الفعل أو مفعول من هذا الشيء هناك تركيب لابد كلمة يعني مجزوم وفي فاعل وفي مفهوم النحو يبحث عن الكلام غالبا من الكلمة بقلة أما فقط أما الصرف فقط من نفس مادة الكلمة واحدة مثلا هناك شوف هناك الآن فعل المضارع كم أمثلة لها له كم أمثلة 14 أمثلة لفعل المبني للفاعل ثم بين لكم هذا الأمثلة ثم بين لكم مثال المجهول من هذا ثم بين لكم الجوازمة النواصبة والجوازمة هكذا ثم بناء مثلا فعل الأمر من ماذا لعلكم هناك ما تعرفون بناء الأمر من ماذا قل ما يعرف هناك نعم يعني قريب متشابك الصرف مع النحو ولكن ها الصرف أساس هو أساس للنحو إذا أن أحد يريد أن يقرأ النحو فليبدأ بالصرف أولا حتى يكون عنده أساس موجود في الكلمة هذا مثلا لا الناهية إيش عملها مثلا وكيف الصيغة كيف يتغير بالجزم وهناك يعني والنحو يبين هذا الشيء لكن بأسلوب شوي باختلاف قليل نعم بارك الله خير جزاكم الله خير حياكم الله مرحبا بكم إذا كان عندكم سؤال تفضلوا أو ترسلوا إلى واتس إن شاء الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين